بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. لقد اصطفى الله هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم كما ثبت في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلوات ربي وسلامه عليه. فلقد اصطفى الله هذا النبي الكريم وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين. وثبت في مسند الإمام أحمد وغيره بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي الكريم الذي اصطفاه هو الله، الذي أعطاه الكوثر هو الله سبحانه وتعالى، والذي بيَّن أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، هذا التفضيل من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. لقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع صلوات ربي وسلامه عليه. به ختم النبيون. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إنه صلوات ربي وسلامه عليه صاحب الشفاعة العظمى. قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة، هو صاحب الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام. أيضا إنه أول من يدخل الجنة وأول من تفتح له، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الخازن: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك صلوات ربي وسلامه عليه. لقد أرسله الله تعالى للخلق بشيرا ونذيرا، فقال تعالى: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وفي صحيح البخاري من طريق عطاء بن يسار رحمه الله تعالى قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذا في التوراة، وحرزا للأميين، حرزا أي حصنا للأميين أي للعرب، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح الله بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فأرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. أيضا شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وأعطاه الله الكوثر. شرح الله صدره مرتين، الأولى وهو صغير يلعب مع الغلمان كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، صرعه أي أنامه على ظهره، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، والعلقة قطعة يسيرة من دم متجمد، فاستخرج منه علقة، قال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب ثم لأمه، لأمه أي ضم بعضه إلى بعض، ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني إلى ضئره، يعني إلى مرضعته، فقالوا: إن محمدًا قد قتل صلى الله عليه وسلم. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، أي وهو متغير اللون، يقول أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شرح الله صدره مرتين، الأولى منهما وهو صغير يلعب مع الغلمان، الثانية في ليلة المعراج كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، أي ففتح صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. يبقى شرح الله صدره مرتين، الأولى وهو صغير يلعب مع الغلمان صلى الله عليه وسلم، والثانية كانت في ليلة المعراج. فالمراد بقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، معناه إيه؟ أي شرحنا لك صدرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. شرح الله صدره مرتين صلى الله عليه وسلم، ورفع الله ذكره، ووضع عنه وزره، وضع عنه وزره كما في قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، وهذه الآية تذكرنا بقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورفع الله ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. ورفع ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من وجوه، منها أولاً إيتاؤه القرآن وإنزاله عليه وبعثه لخير أمة أخرجت للناس، قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي هذا القرآن شرف لك ولقومك يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن شرف لك ولأمتك. ثانياً، لا ينعقد لأحد إسلام إلا بالاعتراف برسالة النبي عليه الصلاة والسلام والإقرار بها بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة برسالته من أركان الإسلام. ثالثاً، يدوي هذا الاسم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 5 مرات في اليوم والليلة في الأذان، وكذا عند إقامة الصلاة. رابعاً، رب العزة سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خامساً، كرر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في عدة مواطن، بل وجعلت في القرآن الكريم سورة باسمه، ألا وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن القرآن كله نزل عليه، قال الله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. سادساً، بشرت به الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام. سابعاً، اسمه يذكر في كل خطبة وفي خطبة النكاح والتشهد في الصلاة كذلك. لذا قال حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذا أعطاه الله الكوثر، رفع الله ذكره فأعطاه الله الكوثر. وهذا من جملة الأشياء التي رفع الله بها ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إعطاؤه الكوثر. فقال الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. ما المراد بالكوثر؟ قال العلماء: الكوثر نهر في الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب، نهر في الجنة أعطاه الله للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن العلماء من قال: إن الكوثر هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا القول قوي أيضاً، ويجمع بينه وبين القول الأول أن النهر حوض، أن النهر حوض. وقد جمع الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره بأن قال: ووجه التوفيق بين هذا القول وبين القول الأول أن يقال لعل النهر ينصب في الحوض، أو لعل الأنهار إنما تسيل من ذلك الحوض، فيكون ذلك الحوض كالمنبع. فالشاهد هنا لو قلنا الكوثر هو نهر في الجنة أعطاه الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا لو قلنا الكوثر حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حرج في الجمع بين القولين كما ذكر العلماء. وقد صحح القرطبي رحمه الله القول القائل بأن الكوثر هو النهر أو الحوض، قال: لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الكوثر. وقد قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن ذكر جملة أقوال للعلماء في الكوثر، قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي قول من قال هو اسم للنهر الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وصفة الله بالكثرة لعظم قدره، يعني لما قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فصفة الله بالكثرة لعظم قدره. أولى الأقوال في ذلك والله تعالى أعلم أن الكوثر إنما هو النهر أو إيه؟ أو الحوض. وطبعا لا يرد الحوض إلا من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أما من خالف سنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحارب سنته ودعا إلى البدع فإنه محروم من الشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم أن يشربوا من حوضه، فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي من البدع والخرافات والخزعبلات في دين الله، فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل بعدي، سحقا لكل من ابتدع في دين الله، أدخل شيئا جديدا في دين الله عز وجل، فيقال لهؤلاء سحقا سحقا لمن غير وبدل في دين الله عز وجل. فالذي يشرب من الحوض هو المتبع للسنة. أسأل الله أن يسقنا جميعا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. يقول الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر. الخطاب هنا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الكوثر في اللغة هو الخير الكثير، معنى الكوثر لغة الخير الكثير، ولكن معناه شرعا كما قلنا إما النهر أو الحوض. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى خيرا كثيرا بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة، فمن ذلك النهر العظيم الذي في الجنة والذي يصب منه ميذابان على حوضه المورود عليه الصلاة والسلام. هذا الحوض المورود حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقا من العسل، وأطيب رائحة من المسك. وهذا الحوض في القيامة في عرصات القيامة يرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وآنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا. فمن كان واردا على شريعته في الدنيا كان واردا على حوضه في الآخرة، ومن لم يكن واردا على شريعته فإنه محروم منه في الآخرة. الذي لم يتشبع الآن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام سيحرم من أن يشرب من حوضه، أما الذي عمل بالسنة وفهم السنة وبلغ السنة، يقول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ، دعاء بنضارة الوجه ببياض الوجه، نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. يا من تبلغ السنة، يا من تبلغ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، دعاء لك بنضارة الوجه يا حامل السنة، يا من تعلم الناس السنة. طبعا ما أميتت سنة إلا وأحيت في المقابل بدعة، كلما ماتت سنة أحيت أمامها بدعة، فلا بد أن تموت البدع بإحياء السنن. يقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. يبقى من الخيرات الكثيرة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر، مع الشفاعة. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. أيضا أعطاه الله مع ذلك الإيه؟ الكوثر. فقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. كل هذه عطايا أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا من الخير الكثير، لأن بعثه إلى الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء أتباعا، وهو كذلك، فهو أكثرهم أتباعا عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الدال على الخير كفاعله، والذي دل هذه الأمة العظيمة التي فاقت الأمم كثرة هو من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي دلها على هذا. فيكون للرسول عليه الصلاة والسلام من أجر كل واحد من أمته نصيب، كل واحد من هذه الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم له منه نصيب أجر. ومن يحصي هذه الأمة إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الخير الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة المقام المحمود، لذلك يقول المسلم بعد ترديد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يبقى هذا يكون فين؟ في الآخرة. من الخير الذي أعطيه في الآخرة المقام المحمود، وأيضا الشفاعة العظمى، فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة، فيأتون إلى آدم عليه السلام، ثم إلى نوح عليه السلام، ثم إلى إبراهيم عليه السلام، ثم إلى موسى عليه السلام، ثم إلى عيسى عليه السلام حتى تصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيقوم ويشفع ويقضي ربنا جل وعلا بين العباد بشفاعته. يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا مقام يحمده عليه الأولون والآخرون، وداخل في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن الكوثر معناه الخير الكثير، ومنه النهر الذي في الجنة. فالنهر الذي في الجنة هو الكوثر لا شك، ويسمى كوثرا، لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم من الخير، بل أعطاه الله أشياء كثيرة في الدنيا والآخرة، كما بيّن الله تعالى وبيّن أيضا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، لما ذكر منته على نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الخير الكثير قال فصل لربك وانحر، شكرا لله على هذه النعمة العظيمة. مزيد النعم يستلزم مزيدا من الشكر. لما قال الله تعالى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، إيه؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه قاعدة، لما ينعم الله تعالى عليك كثرة هذه النعم تحتاج إلى إيه؟ مزيد شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنك ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى حينما ينعم الله تعالى عليك بنعمة تستلزم هذه النعمة إيه؟ مزيد شكر. يقول تعالى إنا أعطيناك الكوثر إيه؟ فصل لربك وانحر. لما مننا عليك بهذه النعم بهذا الخير الكثير فصل لربك وانحر، ليه؟ شكرا لله على هذه النعمة العظيمة. لما من الله تعالى عليك بحفظ كتابه يجب عليك أن تشكره، يجب عليك أن تشكر الله عز وجل على نعمة الحفظ، وأن ثبت القرآن في قلبك وعقلك، لأن الله قادر على إذهابه بعد حفظه. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول تعالى أيضا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. الله قادر على إذهاب القرآن بعد حفظه. فدائما أشكر ربك على كل نعمة أنعم بها عليك، نعمة الصحة، نعمة الزوجة، نعمة الولد، كل النعم، نعمة الحفظ، كل هذه النعم تحتاج إلى مزيد شكر. يقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر إيه؟ فصل لربك وانحر، شكرا لله على نعمه العظيمة عليك. أن تصلي وتنحر لله، والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات، وأول ما يدخل فيها الصلاة المقرونة بالنحر وهي صلاة عيد الأضحى، لكن الآية شاملة عامة، فصل لربك. الصلوات المفروضة ليست صلاة عيد الأضحى فقط، بل أولا الصلاة المفروضة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة عند علماء التفسير. إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملاً لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعاً عاماً لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. فهنا قال تعالى فصل لربك، فصل لربك وانحر، يبقى متعلقة بالنحر، يبقى صلاة عيد الأضحى. لا، الآية عامة شاملة لصلاة الفريضة، صلاة النافلة، صلاة عيد الأضحى، صلاة عيد الفطر، صلاة الجمعة. الآية شاملة أن تصلي لربك. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أن تصلي لربك لا لأحد بل لله، أن تكون صلاتك خالصة لله سبحانه وتعالى، لا رياء فيها ولا سمعة، فصل لربك. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي عن الصلوات الخمس، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من اشتغل بماله وشرائه وبيعه وضيعته وأولاده عن الصلوات الخمس كان من الخاسرين عياذا بالله. إياك أن تضيع الصلاة، لقد قال الله تعالى عن أصحاب الجحيم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أكناش بنصلي يا رب؟ ده السبب الذي أودى بهم إلى جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فلابد أن تراجع نفسك، أول شيء سيحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، عماد الدين، أول ما يحاسب عليه العبد، هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. من حافظ عليها فهو السعيد، ومن أضاعها وأهملها فهو الشقي العنيد. لذا قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، خطاب لهذه الأمة بالمحافظة على الصلوات الخمس بجميع شروطها وأركانها وواجباتها وسننها القولية والفعلية. فهنا يقول الله تعالى فصل لربك، أي الصلوات المفروضة، وانحر. لقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويجعل صلاته خالصة لله سبحانه. وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالخطاب له ولأمته، فأمته تبع له عليه الصلاة والسلام. فالله يخاطب نبيه أن يصلي ويجعل صلاته خالصة لله، وأن ينحر البدن. وانحر، أن ينحر البدن ويجعل نحره خالصا لله، كما أن صلاته لله يجعل أيضا نحره لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني الذي يذبح ذبيحة للأموات، للبدوي أو للحسين أو هذا وقع في شرك؟ نعم، الذبح عبادة لا تكون إلا لله، كما أن الصلاة عبادة لا تكون إلا لله، وأن الدعاء عبادة لا يكون إلا لله، وأن الصيام عبادة لا يكون إلا لله، وأن القيام عبادة لا يكون إلا لله، وأن الزكاة عبادة لا تكون إلا لله. فكذلك أيضا الذبح عبادة، عبادة كالصلاة والصيام والحج والصدقة، لا تكون هذه إلا لله عز وجل. لابد أن تقول بسم الله وأن تكون نيتك خالصة لله، هذه لله ليست لفلان أو لفلان من الأحياء أو الأموات، أن تتقرب بهذا النسك لرب العالمين سبحانه. فصل لربك وانحر، أي تقرب إليه بالنحر. والنحر يختص بالإبل، والذبح يكون للبقر والغنم، أما النحر يكون للإبل، لكنه ذكر النحر لأن الإبل أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين. ولهذا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بعير عليه الصلاة والسلام، نحر منها 63 بيده، نحر بيده 63 عليه الصلاة والسلام من 100، وأعطى علي بن أبي طالب الباقي فنحرها رضي الله عنه، وتصدق بجميع أجزائها إلا بضعة واحدة من كل ناقة عليه الصلاة والسلام، فأخذها وجعلها في قدر، فطبخها فأكل منها، أكل من لحمها عليه الصلاة والسلام، وشرب من مرقها، وأمر بالصدقة حتى بجلالها وجلودها عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. يقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. الأمر في الآية أمر له صلى الله عليه وسلم ولأمته كما قلنا، إذن علينا أيضا أن نخلص الصلاة لله، وأن نخلص النحر لله كما أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ثم قال تعالى بعدها: إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك أي إن مبغضك، إن شانئك معناها إن مبغضك، والشنآن هو البغض، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم أي ولا يحملنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم، مش عشان بينك وبينه عداوة وبغضاء لا تقل الحق، لا، حرام، لا يجوز، لا بد أن تقول الحق حتى لو بينك وبينه عداوة. ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغض قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا أمر من الله تعالى بالعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمعنى إن شانئك هو الأبتر، يعني إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك يا محمد عليه الصلاة والسلام هو الأبتر. الأبتر اسم تفضيل من بتر بمعنى قطع، فالأبتر هو المقطوع. يقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قلنا الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأمته تبع له في ذلك عليه الصلاة والسلام. فيقول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قلنا مزيد النعم يستلزم مزيدا من الشكر. لما أعطاه الله الكوثر قال له فصل لربك، أي عليك بالصلوات المفروضة والنوافل. وإن كان بعض أهل العلم قال المراد بالصلاة هنا الصلاة المقرونة بالنحر، ألا وهي صلاة عيد الأضحى، ولكن الراجح أن العبرة بعموم ألفاظ القرآن، فالمراد بالصلاة هنا الصلوات المفروضة، ويلحق بها النوافل، وأيضا يلحق بها صلاة عيدي الأضحى، وأيضا صلاة الجمعة تلحق بذلك. فالخطاب وإن كان موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فللأمة أيضا، فهي له تبع. يقول تعالى فصل لربك وانحر، وقلنا النحر خاص بالإبل والذبح خاص بالبقر والغنم، فصل لربك وانحر. وخص النحر هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النحر أفضل للمساكين من الذبح بالنسبة للإبل، فلحمها أفضل للمساكين من غيرها، لذا نحر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع 100 بعير، ذبح بيده 63 عليه الصلاة والسلام، وأمر عليا أن يكمل 100 صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ختم الله السورة بقوله إن شانئك، أي إن مبغضك هو الأبتر، وقلنا الأبتر هو المقطوع أي المنقطع من الخير. وذلك أن كفار قريش كانوا يقولون محمد أبتر عليه الصلاة والسلام، لا خير فيه ولا بركة فيه ولا في أتباعه، أبتر. لما مات ابنه القاسم رضي الله عنه قالوا محمد أبتر، لا يولد له، ولو ولد له فهو مقطوع النسل. فبين الله عز وجل أن الأبتر هو مبغض النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأبتر المقطوع عن كل خير الذي ليس فيه بركة وحياته ندامة عليه. وإذا كان هذا في مبغضه عليه الصلاة والسلام فهو أيضا في مبغض شريعته، فمن أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس لله عز وجل في دين الإسلام فإنه كافر خارج عن الدين، لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، نسأل الله العافية. ولا حبوط للعمل إلا بالكفر، ولا حبوط للعمل إلا بالكفر. فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى، ومن كره فرض الزكاة فهو كافر ولو زكى، لكن من استثقلها مع الكراهة فهذا فيه خصلة من خصال النفاق، لكنه لا يكفر. الذي يستثقل الطاعة، يستثقل الصلاة أو الزكاة أو الحج، فهذا فرق بين من استثقل الشيء وكرهه، فالذي يكره الشيء يكفر، الذي يكره الطاعة يكفر، أما من يستثقلها فهذه خصلة من خصال المنافقين نسأل الله العافية، لكنه لا يكفر. هذه السورة الكريمة تضمنت بيان نعمة الله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بإعطائه الخير الكثير وهو الكوثر، ثم الأمر بالإخلاص لله عز وجل في الصلوات والنح وكذلك في سائر العبادات، ثم بينت في الختام أن من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبغض شيئاً من شريعته فإنه هو الأقطع الذي لا خير فيه ولا بركة فيه، نسأل الله العافية. لذا نقول للذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه، نقول لهم: إنكم قد ارتكبتم كبيرة من أعظم الكبائر، بل أنتم كفار ملعونون. قال الله جل وعلا في محكم كتابه: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ويقول الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوردنا حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يسقنا جميعا شربة هنيئة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. طبعا البعض في ختام هذه السورة الكريمة ألا وهي سورة الكوثر، البعض يتساءل ويقول: ما حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا؟ ما واجبنا نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ والجواب على ذلك: أولاً، حقه علينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نؤمن به ونرضى به نبياً ورسولاً عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحق الأول، أن نؤمن به ونرضى به نبياً ورسولاً. ثانياً، من حقه علينا أن نتبعه حق الاتباع ونتأسى به حق التأسي، ونقتدي بهديه حق الاقتداء امتثالاً لأمر الله جل وعلا، إذ قد أمرنا ربنا تعالى بطاعته وحثنا على التأسي به فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، إلى غير ذلك من الآيات التي بيّنت وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها من طاعة الله عز وجل. بل لقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم أن ندافع عن سنته وأن نكون له أنصارا، ولدينه وسنته عليه الصلاة والسلام وشريعته أنصارا. فديننا دينه وشرعنا شرعه، رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. أيضًا من حقه علينا أن نحمل عنه ما علمناه وأن نبلغه للناس، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا لمن حمل السنة وبلغها للناس فقال: نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. فهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم، دعاء بنضارة الوجه ببياض الوجه لمن حمل السنة وبلغها للناس وبلغ عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا من حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا أن نقدم محبته على محبة أهلنا وأبنائنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا، بل على محبة أنفسنا. وأكبر دليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. من حقه علينا عليه الصلاة والسلام أن نقدم محبته على محبة أهلنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا، بل على محبة أنفسنا صلى الله عليه وسلم. أيضا إن آراءنا وأقوالنا إذا اختلفت مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسعنا إلا أن نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على أقوالنا، ورأي النبي على آرائنا، فاختياره لنا خير من اختيارنا لأنفسنا. ويكفينا في ذلك قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقوله تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أن اختياره لنا خير من اختيارنا لأنفسنا، لأن الله قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لنزلت بكم المشقة ولحل بكم العنت. فينبغي علينا أن نقدم كلامه عليه الصلاة والسلام على كلام غيره، وأن نمتثل أمره صلى الله عليه وسلم، وأيضاً أن نمتثل أمره بعدم الغلو فيه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضاً من حقه علينا أن نقدم قوله على قول غيره من البشر، فلا يقدم قول ولا فعل ولا رأي على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن من حقه علينا أن نخلفه في أهل بيته بخير، إذ قد أوصانا بذلك فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. في الختام نقاط معينة نأخذها الآن في وجوب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. لقد قال الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك يا محمد هو المقطوع، المقطوع دابره. فنحن أهل الإسلام، ما واجبنا تجاه رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ واجبنا نحوه في نقاط. أولاً يقول تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. تكفل الله بنصرة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكنه حذر الناس من ترك نصرته حتى لا يعاقب الأمة الخاذلة ويبدلها بآخرين ينصرونه. فيقول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. ثانيا، لا يهان النبي صلى الله عليه وسلم في أمة إلا أهانها الله تعالى. ثالثا، النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة منا إلى أن ندافع عنه، ولكن كل أحد منا بحاجة إلى أن يدافع عنه، أي أن يدافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يثبت إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، من لم ينتصر لدين الله فلا ينتظر نصر الله، قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. خامسا، من رأى هيبة الدين تنتهك فتركها خوفا على هيبته ومكانته، أسقط الله من هيبته عند الناس بمقدار ما سقط من هيبة الدين، فالجزاء من جنس العمل. سادسا، يقول صلى الله عليه وسلم: من نصر مسلما نصره الله،